بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، في كتاب الأذكار، في باب ما يقوله عند النوم: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، ولا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. عندك تكمل الحديث؟ ها؟ في تكمل الحديث. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. هذا الحديث اشتمل على بعض آداب النوم، وفي هذا الحديث تنبيه على بعض هذه الآداب، منها ما سبق التنبيه عليه أن هذه الأذكار المشروعة عند النوم تكون عند أخذ المضجع والتهيؤ للنوم، بأن يأوي إلى فراشه فيشرع في هذه الأذكار. هنا في هذا الحديث أيضا زيادة في أدب من الآداب، قال: فتوضأ وضوءك للصلاة، فتوضأ وضوءك للصلاة. وهذا مما يدل على مشروعية يعني الوضوء عند النوم، وأن ينام الإنسان وهو متطهر. وهذا فيه زيادة فضل، فإن الإنسان عندما ينام على طهارة ويكون على يعني تهيؤ لذكر الله عز وجل في أكمل الوجوه، وكذلك إذا صاحب هذا يعني صلاة ركعتين أو ما كتب الله له أن يصلي، فإن في هذا خير كثير. فإن الوضوء هو أفضل يعني ما يكون عليه المسلم يعني في أحواله، أن يكون محافظا على الوضوء، وقد جاء في الحديث: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالمداومة على الوضوء هذا من أعمال البر، وهو من الفضائل الأعمال، ويكون المسلم متهيئا للقراءة، متهيئا للذكر يعني في أكمل الوجوه. واليوم يسر الله عز وجل السبل، وأصبح الإنسان مع وجود هذه الوسائل أصبح الوضوء يسيرا سهلا لمن وفقه الله إليه. فحبذا للمسلم أن يكون مداوما على الوضوء، وأن يكون متطهرا في كل أحواله. فإذا انقضت طهارته وانتقضت طهارته وأحدث، أن يتوضأ. وأصبح هذا الأمر بحمد الله في هذه الأزمنة ميسر، وليس فيه مشقة لا في الحر ولا في البرد. فهناك المياه يعني الساخنة في البرد، وهناك المياه العادية في كذلك البراد تكون معتدلة، فليس هناك مشقة يعني في هذا الأمر. ويكون المسلم بهذا على أكمل حال، متهيئا للصلاة، متهيئا للقراءة، وكذلك الذكر والدعاء. لا يشترط لصحتها الوضوء، لكن إذا توضأ يكون دعاؤه وذكره أكمل إذا كان يذكر الله يعني على طهارة. وكذلك النوم، ولهذا يشرع للمسلم يعني أن يحافظ على هذا الأدب العظيم وهذا التوجيه الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتوضأ وضوءك للصلاة. هذا فيه دليل على إسباغ الوضوء، لأن الصلاة يشرع لها إسباغ الوضوء، وأن يكون هذا الوضوء وضوءا صحيحا يعني كالوضوء الذي يتوضأ يعني فيه للصلاة. بحيث يستبيح به الصلاة، ومعلوم أن هذا الوضوء يكون وضوءا صحيحا ولا يقتصر يعني على غسل بعض الأعضاء أو يفرط يقول هذا ليس بواجب، يتوضأ وضوءه للصلاة. ولهذا هذه اللفظة تدل على إسباغ الوضوء يعني عند النوم، كما أنه شرع له أن يسبغ الوضوء يعني عند الصلاة. والوضوء يعني أكمل أحواله أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، فيما شرع أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا يعني يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويغسل يعني وجهه ويديه للمرفقين وكذلك القدمين، كل هذا ثلاث مرات يغسل كل عضو من هذه الأعضاء. وأما مسح الرأس ويعني كذلك مسح الأذنين فإن هذا يكون مرة، لكن مسح الرأس السنة أن يبدأ يعني مسح رأسه بمقدم الرأس فيدبر بيديه ثم يقبل بهما بحيث ينتهي الموطن الذي بدأ به. فهذا الوضوء هو الوضوء الكامل، والذي يسبغ فيه الوضوء ويعمم أعضاءه ثلاث مرات إلا ما شرع له المسح، وهو مسح الرأس يمسحه مرة واحدة يقبل بيديه يدبر بيديه ويقبل. فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، هذا أيضا فيه أدب يعني من آداب النوم، وهو الاضطجاع على الشق الأيمن، وهو أن يكون على جانبه الأيمن. وهذا الأمر يذكر الآن الأطباء أنه أكمل يعني ما يكون في حال الإنسان، ويعني أفضل ما يكون لصحته أن ينام على شقه الأيمن. وذكر الإمام ابن القيم أن الإنسان إذا نام على شقه الأيمن فيما أحسب والله أعلم، يعني أن أحد العلماء ذكره ولعله ابن القيم، أن القلب يكون في أفضل حالاته، فإن القلب يكون يعني متنكس إلى جهة اليمنى، فإن القلب في الجهة اليسرى، فيكون يعني متنكس إلى الجهة الأخرى فيتدفق الدم منه ويضخ الدم. وأما إذا كان على جانبه الأيسر يكون القلب يعني مهيئا لأن يعني تدخل فيه بعض يعني الأمور الآن التي تضر بنا الناس من الجلطات وغيرها، فيكون القلب كأنه معلق إذا نام على جنبه الأيمن. وهذا الأدب جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذكر هذا بعض أهل العلم والأطباء. ولهذا يحرص المسلم على السنة لما فيها من الأجر وما فيها أيضا من الخير للإنسان في صحته وفي حياته، سواء عرف هذا أو لم يعرف. لكن أيضا جاء في السنة أنه لا بأس يعني إذا نام أن ينقلب على جنبه الآخر إذا يعني وجد يعني مشقة، فإنه لا بأس بذلك. لكن أول ما يبدأ نومه يعني ينام يعني على شقه الأيمن، ويضع يعني يده كما جاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم تحت خده، يضع يعني يده اليمنى تحت خده وينام على شقه الأيمن. قال ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. هذه الألفاظ فيها توكل وفيها تفويض يعني من العبد تفويض يعني أمره لله عز وجل، فذكر النفس وذكر الأمر وذكر الظهر. فالنفس هي الروح، والظهر هو أقوى ما يكون في البدن. فلاحظوا هنا قال أسلمت وجهي إليك، أسلمت وجهي إليك، والتسليم هو تمام الانقياد. معنى أسلمت وجهي إليك اللهم أسلمت وجهي إليك أن هذا فيه تسليم لله عز وجل، وأني يعني أسلمت يعني وجهي إليك. وفي بعض الألفاظ أسلمت نفسي إليك، في بعضها أسلمت نفسي، وهنا أسلمت وجهي إليك. فمعنى أسلمت وجهي إليك أي أن وجهي هو منقاد لك، والوجه المقصود به هو انقياد الإنسان في أمره، وأنه متوجه يعني بوجهه وفي سائر أحواله لله عز وجل. وفوضت أمري إليك، والأمر هو يعني شأن الإنسان وما يعنيه وما يختص به من أمر الدنيا والآخرة، فوضت أمري إليك. والتفويض هو رد الشيء، ولهذا قيل في التوكل أنه تفويض الأمر إلى الله عز وجل، أي أني توكلت عليك ورددت أمري إليك ورفعته إليك. ومن رد أمره لله عز وجل يعني قضاه الله عز وجل وجعل يعني أمره يعني سهلا ميسرا. وألجأت ظهري إليك، والمقصود بالظهر هنا كناية عن البدن، فإن قوام الإنسان الظهر، ولهذا يعني الظهر قوام الإنسان وقوام البدن كما هو معلوم. فهذا فيه أيضا أنه ألجأ هذا البدن وهذه الجوارح لله عز وجل، واللجوء هو يعني أن يأوي إلى الشيء، يقال لجأ إلى الشيء إذا أوى إليه. وألجأت ظهري إليك، أي أني التجأت وآويت بظهري إليك، فمن كان الله عز وجل معه فإنه موفق ومعان على شأنه. فهذا فيه توجه لله عز وجل، أسلمت وجهي إليك، في بعض الروايات أسلمت نفسي إليك، ويكون هذا تسليم النفس، والظهر كناية عن البدن، والأمر هو شأن الإنسان. وكذلك الوجه هنا أي توجهت في أمري إليك، أو وجهي الذي هو يعني أعظم الجوارح وهو أعلاها وفيه الحواس. فهذه الألفاظ فيها توكل على الله عز وجل. ثم قال رغبة ورهبة إليك، رغبة ورهبة إليك، هذه أكمل يعني مراتب العبد، أن يكون راغبا راهبا، كما قال الله عز وجل في الأنبياء والمرسلين يدعوننا رغبا ورهبا. وأفضل ما يكون الإنسان أن يكون راغبا فيما عند الله، راهبا خائفا من سخط الله ومن عقوبته. رغبة ورهبة إليك، أي أرغب فيما عندك من الثواب والخير والفضل، وأرهب وأخاف يعني من عقوبتك ومن سخطك ومن انتقامك على ذنوبي التي اقترفتها. وإلا فإن الإنسان يعني لا يخشى من سخط الله عز وجل إلا بسبب ذنوبه، ولهذا لما كان الإنسان مذنب خطاء فإنه يخشى من سخط الله، ويخشى من أن يباغته الله عز وجل وأن يؤاخذه بذنبه. وإلا فالله لا يظلم عبدا مثقال ذرة، ولا يمكن أن تنزل عقوبة بغير ذنب، يعني ما نزلت عقوبة إلا بذنب، وما رفعت إلا بتوبة. فالله عز وجل لا يؤاخذ العباد إلا بما كسبت أيديهم. ولهذا لما كان الإنسان مذنب خطاء مقصر فيما أوجب الله عليه، مقترف لما نهاه الله عز وجل عنه، يخشى سخط الله عز وجل، فهو في رغبة ورهبة، رغبة فيما عند الله من الخير والأجر والثواب، لأنه كريم جواد يحسن وينعم على عباده ويتفضل بسبب منهم وبغير سبب. وأما العقوبة فإنه لا يعاقبهم إلا بسبب، بسبب ما اقترفت أيديهم وبسبب ما جنت يعني أنفسهم من الذنوب والخطايا. أي أني أسلم نفسي وأفوض أمري لله عز وجل، والقصد من هذا هو الرغبة والرهبة، أي أرغب فيما عندك وأرهب من عقوبتك ومن سخطك. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ. الملجأ هو المأوى الذي يأوي إليه الإنسان، والمنجأ هو مكان النجاة، قال هذا مكان نجاة، أي منجأ من ذهب إليه نجا. لا ملجأ أي لا مأوى يأوي إليه الإنسان وينزل به ويأوي إليه إلا إليك. ولا منجأ أي لا سبيل للنجاة ولا مكان ينجو فيها الإنسان إلا باللجوء إلى الله عز وجل. لا ملجأ ولا منجأ منك، أي من سخطك ومن عقوبتك ومن حسابك ومن أخذك الظالم يعني بمظلمته. لا ملجأ ولا ملجأ للعبد إلا بالرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة والاستغفار والإنابة، فإن من كان الله معه لم يضره شيء، ومن كان مبارزا لربه بالذنوب والمعاصي فإنه مخذول لا ينفعه أحد ولا يقوى على نصرته أحد من رب العالمين. فلا ملجأ للعبد إلا لله عز وجل، ولا منجأ منه من سخط الله إلا باللجوء إلى الله عز وجل. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، بعد هذا التوكل وهذه الألفاظ العظيمة، هذا توسل لله بالعمل الصالح. والتوسل يكون بالأسماء والصفات، بأسماء الله وصفاته، ويكون بالأعمال الصالحة، ويكون بدعاء الرجل الصالح، بأن يطلب من الرجل الصالح أن يدعو له. فهذا توسل لله عز وجل بالأعمال الصالحة. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، أي آمنت بهذا الكتاب المنزل وهو القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. والله شرف هذه الأمة بفضائل عظيمة لم تثبت لأمة قبلها، فأنزل عليها أشرف كتبه وهو القرآن، وأرسل إليها أفضل رسله وهو هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وشرف هذه الأمة فهي أكثر الأمم يوم القيامة دخولا للجنة، فهم أكثر أهل الجنة وهم الآخرون السابقون، الآخرون في الزمن السابقون إلى الفضائل. وشرفهم الله عز وجل بأنهم شهداء على الأمم، يشهدون على الأمم الماضية بما يعني قص الله عليهم في كتابهم وبما أخبره نبيه صلى الله عليه وسلم، ففضائلها عظيمة. فأنزل عليها أعظم كتبه القرآن الكريم وتكفل بحفظه، وهو لا يزال بحفظ الله إلى اليوم، يعني لم تتطرق إليه أيدي التحريف، فإن الله حفظه، والشيء إذا حفظه الله لا يمكن يعني أن يضيع، ولهذا بقي هذا القرآن وهذا الكتاب محفوظ، يعني بحفظ الله عز وجل، محفوظ في لفظه ومحفوظ في معناه. فسخر لهذا الكتاب علماء تلقوا هذا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل، كما تلقاه من جبريل، ثم لا يزال هؤلاء العلماء يعني يتلقون هذا القرآن اللاحق عن السابق إلى أن وصل إلى هذه الأمة بأسانيد ثابتة مقطوعة من عدة وجوه وبعدة قراءات، فهو محفوظ في لفظه. وكذلك يسر العلماء الذين قاموا بتفسير معانيه، فحفظ الله لفظه ومعناه، وأصبح هذا الكتاب يعني كتاب هدى، لا تزال الأمة يعني على سبيل هداية ونجاة ما تمسكت بهذا القرآن. فالمؤمن يؤمن بهذا الكتاب وبما جاء فيه، وأنه من كلام رب العالمين، وأن الله تكلم به بلفظه ومعناه، سوره وآياته وحروفه كلها من كلام الله عز وجل، وأن الله تكفل بحفظه وأنه محفوظ، وأن ما بين دفتي المصحف هو كلام رب العالمين بلا شك. فيجب على المؤمن أن يؤمن بهذا، ولهذا المؤمن يؤمن بهذا ويذكر هذا عند نومه، آمنت بكتابك الذي أنزلت. لاحظوا، قال بكتابك الذي أنزلت، ما قال الذي خلقت، خلافا لبعض أهل البدع الذين يزعمون أن هذا القرآن مخلوق وأن الله خلقه. ما قال بكتابك الذي خلقت، بكتابك الذي أنزلت، هو كلام الله أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، نزل به الروح الأمين وهو جبريل، يعني على قلبك، على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، وهو كلام الله، يعني ليس لجبريل ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم منه إلا البلاغ، وأما هو فكلام الله بلفظه ومعناه. فيجب على المؤمن أن يؤمن بهذا، وأن يعتقد أن هذا القرآن أنه كلام الله، وأن كل ما فيه حق وهدى. ولكن يجب أيضا أن يرجع الناس في فهمه إلى فهم السلف، لأن بعض الناس الآن يعمل عقله في القرآن وهو جاهل، يعني وكم ضلت الأمة بسبب هذا. فالخوارج الذين خرجوا وقتلوا الصحابة وكفروهم كانوا يقرؤون القرآن وكانوا يحفظون القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، قال العلماء معنى ذلك أنهم لم يتفقهوا فيه. فكما نلاحظ الآن بعض المنحرفين يأخذ آية ويستدل بها ولا يدري يعني ما سبب نزول هذه الآية وما معناها وماذا قال العلماء في تفسيرها، فهذه فتنة لبعض الناس، يأخذ يعني بعض الألفاظ من القرآن وينزلها على غير منازلها. فلا بد من الرجوع أيضا لكلام السلف، ارجع إلى تفسير الطبري، ماذا قال الصحابة، ماذا قال التابعون، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، تفسير الشيخ الأمين رحمهم الله جميعا، تفسير السعدي، هؤلاء العلماء الذين عرفوا يعني بسلامة العقيدة وسلامة يعني المنهج، يرجع إلى كلامهم في تفسير كلام الله عز وجل. أما أن يأتي إنسان يستدل بالقرآن على غير ما دل عليه فإن هذه فتنة وقع فيها من وقع، ولا يزال الآن بعض الناس يكفر المسلمين ويقتل، ومنهم من يستبيح الربا، ومنهم من يستبيح الزنا، ومنهم من يستبيح المحرمات، وبعضهم يقول أنا أستدل بالقرآن، فيأخذ آية ويفهمها على غير وجهها فيكون فتنة لنفسه ولغيره. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت، هذا فيه دلالة على أنه نبي ورسول عليه الصلاة والسلام، وبنبيك الذي أرسلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، يعني أرسله الله عز وجل، بعثه بالوحي وأوحى إليه وبهذا نبئ، وثم بعد ذلك أرسله الله عز وجل، فهو نبي ورسول، وهو أشرف الرسل وأفضلهم وسيدهم وإمامهم، وهو خليل الله، وهو أفضل بشر ما انتسب لآدم بشر، يعني يكون أفضل من هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بل هو أفضل من آدم ومن ذريته، فهو أفضل البشر كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني أمره الله أن يبلغ يعني هذه المنقبة، ولا وهو متواضع عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال ولا فخر، يعني أنا أخبر بهذا لأن الله أمرني بتبليغه، ولا فخر يعني لا أقول هذا على سبيل الفخر، ولو أنه أراد أن يفاخر بهذا لكانت هذه أعظم مفخرة، يعني من الذي بلغ هذه المنزلة ومن الذي بلغ هذا الشرف؟ لم يبلغه أحد من بني آدم، لا آدم ولا بنوه لم يبلغوا هذه المرتبة، ولهذا هو صاحب الوسيلة ويعلى درجة في الجنة، ومحبته واجبة، لا يؤمن مؤمن إلا بأن يقدم محبته على محبة نفسه عليه الصلاة والسلام، منزلة عظيمة، من أبغضه كفر، ومن قصر في محبته فهو على قدر تقصيره عاصا لله، وعلى قدر محبته تعظم درجة العبد. أي منزلة يعني جعله الله عز وجل لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولهذا هو غني عن الغلو الآن المفرط الذي يتكلم به بعض الناس، شرفه الله بمقامات يعني لم تثبت لأحد، وليس فوق ما وصفه الله عز وجل به وصف، وليس فوق ما أخبر به أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وأنه سيد ولد آدم، وأنه صاحب لواء الحمد، وأنه أول يعني شافع وأول مشفع، وأول من يقرع باب الجنة، وأول من تفتح له الجنة عليه الصلاة والسلام. فهذا النبي الكريم شرف الله به هذه الأمة، وقد جعل في قلبه رحمة ومحبة للمؤمنين وشفقة وصبر لم يحصل لنبي قبله، فكان عليه الصلاة والسلام مع أذية قومه له كان يصبر عليهم، وجاءه الملك قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني جبلين في مكة، قال لا بل أصبر عليهم عليه الصلاة والسلام، صبر على أذى المنافقين في المدينة يطعنون فيه، يقول عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فجاءه ابنه ابن عبد الله بن أبي عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا الابن يعني من ذلك المنافق هو من خيار المؤمنين، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد علمت الأنصار أنه ما من رجل لها أبر بأبيه مني، وإن أبي قال ما قال، وإني أخشى أن تأمر رجلا من المسلمين بقتله فيقتله ثم أغضب له فأقتل مؤمنا بكافر فمرني بقتله آتيك برأسه الآن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكن نصبر عليه، فصبر عليه إلى أن لقي الله عز وجل يعني على النفاق، فما ضر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، هكذا كان عليه الصلاة والسلام مع قدرته يعني على هؤلاء، ومع قدرته على قتل المنافقين، وكذلك عندما تمكن من قريش ودخل فاتحا ونصره الله عليهم نصرا مؤزرا، فقال ما تظنوني أني فاعل بكم، قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولهذا سمي من من عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالطلقاء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم من عليهم فلم يأسرهم ولم يقتلهم، فهكذا كان صبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا شرفه الله بهذه المقامات العظيمة. فالمؤمن حقيقة يفرح يعني فرحا عظيما عندما يتذكر أن الله من عليه بأنه من أتباع هذا النبي، وأن الله من عليه بهذه الأمة التي أنزل فيها هذا القرآن، وأن من الله عليه بأن كان من هذه الأمة التي شرفها الله بما شرفها به، فهذا الذي يفرح به المؤمن، وهذا الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وأن يعض عليه بالنواجذ. وكل ما فات الإنسان سهل ميسر إلا هذه الأصول العظيمة، هذا الكتاب وهذا النبي وربك الذي خلقك وأوجدك من العدم، فهذه الأمور لا تفرط فيها. وأما ما فات من الدنيا فإنه يأتي، وأما هذه الأصول إذا فاتت الإنسان فإنها لا عوض لها أبدا. وبنبيك الذي أرسلت، قال واجعلهن من آخر كلامك، أي اجعل هذا الكلام هو آخر ما تقوله من أذكار النوم، وذلك أن النوم له أذكار أخرى. فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة، فإن مت من هذه الليلة مت على الفطرة، والفطرة هي الإسلام. وهذا مما يدل على فضل هذا الدعاء العظيم، ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وأن يحفظ هذا الدعاء وأن يقوله عند نومه. قال فرددتهن لأستذكرهن، يعني أن البراء رضي الله عنه قال فرددتهن لأستذكرهن، وهذا مما يدل على الحرص على السنة وعلى الاستذكار وعلى ترديد هذا الذكر حتى يكون حافظا له. فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت، يعني بدل قوله بنبيك الذي أرسلت، قلت برسولك الذي أرسلت. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم، قل آمنت بنبيك الذي أرسلت، آمنت بنبيك الذي أرسلت. وهذا مما يدل على أن هذه الأذكار أنها مقيدة بألفاظ، فلا ينبغي الإنسان أن يبدل يعني لفظا مكان آخر ويقول الأمر واسع، لا، التزم بالسنة. ولهذا لما قال برسولك الذي أرسلت، لو لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا لربما لو سألنا الإنسان الآن قال لو قلت برسولك الذي أرسلت قلنا الأمر واسع، الرسول هو النبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. وهذا فيه فرق، لأن فيه اعتراف له بالنبوة والرسالة، بنبيك الذي أرسلت، ولو قال برسولك الذي أرسلت ما ذكر النبوة. ولهذا جاء في ألفاظ الذكر في الصباح يعني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا، وفي بعضها رسولا، وكأن هذا فيه جمع بين الأمرين، لكنه لا يجمع بينهما في الذكر، وإنما يقول وبمحمد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هنا هذا اللفظ فيه الجمع بين النبوة والرسالة، فيكون هذا الذكر من أذكار النوم. وقد دل أيضا على أنه يكون من آخر الأذكار التي يقولها الإنسان وينام عليها. جاء أيضا في بعض الأحاديث أن آخر ما يقول هو قراءة سورة الكافرون، ولكن لعل هذا من القرآن، وأما يعني من الأذكار فيكون هذا الذكر هو آخر ما يقوله من الأذكار المشروعة. قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. رواه مسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه. دائما لاحظوا كل الألفاظ التي وردت في أداب النوم إذا أوى إلى فراشه، إذا أخذت مضجعك، فهذا مما يدل على أن هذه الأذكار موطنها بعد أن يأوي الرجل يعني إلى فراشه مستعدا للنوم. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الحمد لله ثناء على الله بالحمد وبصفات الكمال، والحمد يكون على صفات الكمال ويكون على النعمة، والشكر يكون على الإحسان. الفرق بين الحمد أن الشكر يكون على الإحسان، وأما الحمد فإنه يكون على الإحسان ويكون على الفضل القائم بالمحمود، ولهذا كان الحمد أفضل من الشكر، فإن الله يحمد يعني على كل حال، محمود على ما قام به من صفات الكمال، ومحمود على إحسانه وعلى فضله ومنته على عباده. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، أطعمنا وسقانا، ذكر هنا نعمتين عظيمتين نعمة الطعام ونعمة الشراب، والإنسان لا قوام له ولا وجود له في الحياة إلا بهاتين النعمتين، الطعام الذي به قوام البدن والشراب الذي به يعني قوامه أيضا، فإنه محتاج إلى ماء وإلى طعام يعني تقوم به حياته في الدنيا. ولهذا إذا الإنسان أشرف على الموت أبيح له المحرم من الطعام والشراب لشدة الحاجة إليه، فجاز له إذا احتاج إلى جرعة الخمر إذا غص أو كاد أن يشرف يعني على الهلاك من العطش أن يتجرع يعني جرعة من الخمر للضرورة لهذا الشيء. وكذلك قيل أنه إذا أكاد أن يشرف على الموت من شدة الجوع وليس عنده إلا ميتة فهي محرمة، لكن جاز له أن يأخذ ما يسد به الرمق من الميتة، لأن الإنسان لا قوم له إلا يعني بذلك، وهذا من رحمة الله عز وجل يعني بعباده مع ما في الخمر والميتة من الضرر على البدن. ولكن يعني الشيء يعني هنا هذه قاعدة في باب يعني تقديم يعني الموازنة بين المصالح والمفاسد، يعني فضرر يسير يعني يدرأ به ما هو أعظم منه، ولهذا أبيحت هذه الأمور عند الضرورة وعند الحاجة لشدة حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب. أيضا قوله أطعمنا وسقانا هذا دليل على أن ما يقتات الناس من الطعام وما يشربون من المياه أنها من الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فطعام الإنسان وشرابه وكسوته كلها منه من الله عز وجل الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. كفانا أي لم يجعل لنا حاجة إلى الناس، فإن الإنسان قد يحتاج إلى غيره، فإن من الناس من يحتاج إلى غيره، فإذا كفى الله عبده في طعامه وشرابه ولم يحتاج إلى غيره فإن الله قد كفاه. وكفانا وآوانا، آوانا أي آوانا إليه وإلى رحمته، ولم يضيعنا ولم يتركنا هملا، وإنما أنعم علينا بهذه النعم وأمدنا يعني بهذه النعم، وبهذا نكون يعني على هذه الحياة التي جعلها الله عز وجل لنا. قال فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، فكم ممن لا كافي له يعني كم، هذه تدل على الكثرة أي كثير من الناس يعني ليس له كافي ولا مؤوي. لماذا لم يقل فكم ممن لا مطعم له ولا مسقي؟ لأنه لا وجود للإنسان إلا بطعام وشراب، وأما الكفاية والمؤونة فقد يحصل فيها نقص مع وجود الإنسان. فلاحظوا هذا الأمر كيف أنه لم يقل ممن لا مطعم له ولا مسقي، لأنه لو لم يطعمه الله ولم يسقه لمات فلا يبقى، ولكن قد يرزقه الله الطعام والشراب ولكن تبقى له حاجة في بعض أموره، لأن الله عز وجل لم يسد حاجته. ولهذا قيل في المسكين هو الذي عنده ما لا يكفيه، والفقير هو الذي ليس عنده شيء، وأما الغني فهو الذي عنده ما يكفيه. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، يعني أن هناك من الخلق ليس لهم من يكفيهم ولا يعني يأويهم، وهذا بعدل الله عز وجل، فإن من الناس يعني من سلبهم هذه النعم إما لرفع درجاتهم وإما لما اقترفت أيديهم، لأن الله يمنع يعني الخير ويمنع الرزق إما ابتلاء وعقوبة وإما لرفع درجات العبد. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، فيتذكر الإنسان أولا نعمة الله عز وجل عليه أن أطعمه وسقاه وكفاه وآواه، ثم يتذكر في مقابل هذا أيضا أن هناك ممن سلب بعض هذه النعم، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وهذا فيه تنبيه على أنه عند تذكر البلاء والسخط فإن الإنسان يتذكر يعني من سلب هذه النعم، إذا من الله عليه بنعمة يتذكر من سلبه الله هذه النعمة حتى يعرف قدر هذه النعمة عليه، وحتى يذكر يعني أن الله من عليه من بين خلق يعني لم يجعل لهم هذه النعمة. نعم. قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يقوله 3 مرات. ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه وختم به هذا الكتاب، كتاب الأذكار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده. هذا كما سبق التنبيه عليه أنه من الآداب التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عند نومه كان إذا أراد أن يرقد أن ينام وضع يده اليمنى تحت خده، وهذا لأنه يضطجع على جنبه الأيمن فيجعل يعني يده تحت خده الأيمن. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في النوم، فيتعود الإنسان أن يأتي بهذا الهدي، وإذا شق عليه ذلك فهذا مستحب. أن بعض الناس يعني تختلف أبدانهم، فذكر لي مرة أحد السائلين يقول يعني أن يدي يعني أجد مشقة بالغة عندما أضعها تحت يعني خدي، لأن بعض الناس يعني قد يكون في أيديهم قصر وتختلف الأجسام فقد يجد مشقة، فنقول يعني أن هذا شيء مستحب، إذا أتى به فله أجر، وعلى الأقل يعني لو يضع يده لو يعني بضع يعني دقائق حتى يأتي بالسنة، فإذا بعد ذلك وجد ثقلا يكون يعني معذورا. المهم أن يتشبث بقدر ما يستطيع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون من المعرضين عنها، حتى لو أنه استثقل. ثم إنه إذا نوى الخير لربما جعل الله عز وجل له عونا على ذلك، فيكون ممن يوفق لهذه السنة. هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا نترك منها شيئا، يعني كما قال بعض السلف: لو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر ما تركته. يعني هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تقول لا هذا في النوم، بل نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وليس في الدين كما يزعم بعض يعني الجاهلين يقول فيه قشور، يقول هذه قشور، هذه ليست قشور، هذه من شعب الإيمان. يجب على المسلم أن يعتقد هذا وأن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل شعبة من شعب الإيمان، وكل ما تأسى الرجل بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون أفضل. فما أجمل يعني أن ينظر الله عز وجل إلى عبده وهو نائم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا توضأ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اغتسل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خرج من بيته إلى المسجد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل بيته، إذا خرج، إذا صلى، إذا صام، إذا ذكر الله، إذا تصدق، إذا باع، إذا اشترى، كل هذا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أي منزلة فوق هذه المنزلة؟ يعني يراه الناس وكأنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا قدوة، إمام في الخير. ولهذا أئمة الدين هم الذين يقتدى بهم في الخير، فليس هناك أفضل من هذا الهدي العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا يوجد مؤمن يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والناس اليوم توسعوا يعني يعرفون من الدنيا أكثر ما يعرفون من السنة، فلا يعرف شيء من الأذكار ولا من الآداب، ويتخبط في دينه، وإذا حدثته بالسنة أنكرها وزعم أن هذا من التشديد. لماذا نقل لنا العلماء يعني هذه الأحاديث وصنفوها ورتبوها وبينوا لنا حتى نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الكتاب الذي ترون يعني في حجم متوسط من الكتب، إذا اقتناها المسلم في بيته وحرص عليه وقرأ فيه واستعان به على العلم رزقه الله علما كثيرا يكون به من المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أرغب إخواني يعني من لم يقتني هذا الكتاب فليقتنيه، رياض الصالحين للإمام النووي، كتاب عظيم فيه الآداب وفيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في 6 يعني الأبواب، وكثير من المسائل يعني التي في السنة احتوى عليه هذا الكتاب، ولا أقول أنه شامل، لكن فيه خير كثير وفيه نفع عظيم للمسلمين. وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قني يعني اجعلني في وقاية، واجعلني في يعني بعد عن العذاب، لأن من وقاه الله عز وجل يعني العذاب سلمه يعني من العقوبة وأدخله الجنة. اللهم قيني عذابك، أضاف العذاب إلى الله لأنه بأمر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. حساب العباد إلى الله، إيابهم إلى الله، هو الذي يجازيهم. لا ينفعك ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا تلجأ لمخلوق، لا تقل أنا في يعني في كفايتك تتوجه إلى المخلوقين وإلى الأولياء، إنما إلجأ إلى الله السميع البصير. الأولياء يموتون والله حي لا يموت. قال أبو بكر رضي الله عنه من كان يعبد محمدا، هذا أشرف المخلوقين، من كان يعبد محمدا عليه الصلاة والسلام فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا من الذي قال هذا؟ يعني أعظم الناس منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه كلمة، هذه كلمة حق، وهذا مما يدل على قوته في الحق رضي الله عنه. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رضي الله عنه كان في العالية، فلما جاء يعني وجد عمر جرد سيفه وقال من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضربته بسيفي هذا، وكان عمر رضي الله عنه شق عليه هذا الأمر وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقال هذه المقالة، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. كلمة عظيمة. ثم هذا الموقف الشجاع الذي قد يقال الآن أنه يدل على شدة قلب وعلى بعد عن اللين، ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسجى ويكشف عن وجهه ويقبله بين عينيه ويقول ما أطيبك حيا وميتا، أما الموتة الأولى فقد ذقتها فوالله لا تموتن بعدها. هذا جانب الرحمة والمحبة، وذلك جانب القوة في الحق. هذا موقف عظيم من مواقف الصديق يعني رضي الله عنه المحب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما شغله حبه لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول الحق وأن يصدع به. أما بعض الناس إذا أحب غلا، مثل ما يدعي بعض الناس أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوان والله قبل أيام مر بجانبي رجل وهو يقول يا رسول الله يا رسول الله، أمس يوم الجمعة، في يوم الجمعة يعني مر بعد صلاة الجمعة، يا رسول الله يا رسول الله، مسكين يتوجه بدعاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا جهل، يعني هل أمر بهذا؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءنا وما أمرنا بأن ندعوه، بل أمرنا بدعوة الله عز وجل، بدعاء الله. فهذا مسكين جاء يريد الخير، حريصا على العبادة، حريصا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انظروا إلى الجهل، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر يقول من كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. فلا تتوجه بالدعاء لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للصالحين ولا للأولياء، توجه لرب العالمين الحي الذي لا يموت، السميع البصير. والله الأولياء لو كان بجانبك لربما غفل عن دعائك، وهو حي بجانبك يقول لربما لم يسمع كلامك، فكيف إذا مات؟ وأما رب العالمين وهو فوق عرشه يسمع كلامك ويعلم ما في قلبك، وهو الحي الذي لا يموت، وهو العزيز القدير السميع البصير. فلماذا تنصرف القلوب عن رب العالمين إلى البشر ويعبدون يعني البشر من دون الله عز وجل؟ يعني هذا هو أصل التوحيد، وهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم قني عذابك، يعني العذاب الذي يعني كتبته على من استحقه، فإن الله عز وجل لا يقدر العذاب ولا يأذن به إلا عن استحقاق يعني من العبد، يوم تبعث عبادك وهو يوم القيامة. وهذا فيه سؤال الله عز وجل أن يقي عبده العذاب يوم يبعث العباد، فإن بعث الناس يوم القيامة يحاسبون بأعمالهم، ومن وقاه الله العذاب في ذلك اليوم فإنه من المفلحين الفائزين. ولهذا كان هذا الدعاء يقول الإنسان إذا أخذ مضجعه للنوم، لأنه لربما قبض على في نومه، فيكون آخر ما يقوله هذه الكلمات مع الدعاء السابق، ويموت على التوحيد وعلى التوكل وعلى سؤال الله عز وجل أن يقيه عذابه يوم القيامة. ثم ذكر أنه في رواية من رواية قال ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفيها أنه كان يقوله ثلاث مرات، يعني جاء في بعض الروايات أنه يقوله مرة وفي بعض أن يقوله ثلاث. فإذا ثبت هذا نحن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما قاله ثلاثا نقوله ثلاثا، وما قاله مرة نقوله مرة. وإذا اختلف العلماء فمنهم من يصوب هذا ومنهم من يصوب هذا، بقي الأمر فيه سعة يعني للمسلمين، لأن من اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله مرة يقوله مرة، ومن اعتقد أنه قاله ثلاثا يقوله ثلاثا. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله تعالى أعلم. وبهذه المناسبة ونحن نستقبل يعني في هذه الليالي شهر رمضان المبارك، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم، أنبه يعني على بعض الأحكام المتعلقة يعني بهذا الشهر العظيم. ومن هذه الأمور أن الله عز وجل افترض صيام هذا الشهر وكتب صيامه على هذه الأمة كما كتبه على الأمم قبلها، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا مما يدل على أن الله كتب يعني صيام هذا الشهر يعني على هذه الأمة وعلى الأمم الماضية، وهذا مما يدل على شرف هذه العبادة. وقد جاء أيضا يعني في حديث جبريل في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان والإسلام، أنه سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله إن استطعت إليه سبيلا. وهذا مما يدل على يعني مشروعية صيام هذا الشهر، وأنه ركن من أركان الإسلام، فهو ركن عظيم من أركان الإسلام. ويجب على المسلمين إذا ما أعلن عن دخول هذا الشهر يجب عليهم أن يعقدوا النية على صيام هذا الشهر. ولهذا ذكر العلماء أنه يجب يعني على المسلم أن يبيت نية الصيام بليل، فلا يجوز للإنسان أن يشرع في الصيام يعني بغير نية، وإنما يبيت نية الصيام بالليل. ومعنى في الليل أنه لا يطلع عليه الفجر إلا وقد نوى أن يصوم يعني هذا الشهر. وهذا بخلاف النافلة من الصيام، فإنه لو دخل عليه الفجر ولم يأكل ولم يشرب جاز له أن يتم صومه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي لبعض أمهات المؤمنين فيسأل: عندكم طعام؟ فيقال: لا، فيقول: إني صائم. فهذا بشرط أن لا يأكل بعد طلوع الفجر، فيجوز له أن يتم يعني صيامه، على خلاف بين العلماء في النصف الثاني من النهار. والصحيح أنه حتى لو مضى عليه النصف الثاني من النهار وهو لم يأكل ولم يشرب أنه يجوز له أن يتم صيامه وينوي بذلك صيام النفل. أما صيام الواجب فلا بد أن يبيت النية يعني بليل. ثم اختلف العلماء هل يكفي أن ينوي نية واحدة عند دخول الشهر أن يصوم رمضان، أو أنه ينوي في كل ليلة. فهذا يعني محل خلاف بين العلماء. ولا شك أن المسلم في كل ليلة هو يستحضر يعني في ليلته أنه سيصوم غدا، وأنه عاقد النية والعزم يعني على صيام هذا اليوم لأنه من رمضان. لكن أيضا ننبه إلى أن بعض المسلمين يعني الذين يعزمون على السفر فلربما لم يبيت النية يعني مستعدا للسفر، ثم يتأجل السفر فتفوته النية. فنحن نقول: من أراد السفر ولو كنت متأكد أنك ستسافر بعد الفجر مباشرة وفي نيتك أن تفطر في سفرك فانوي الصيام، ولا تشرع في الفطر حتى يعني تدخل في السفر، تنوي الصوم. فإذا تأجل السفر فأنت في سعة، ولا أيضا تفطر قبل أن تسافر. إن بعض الناس يفطر وهو في بلده أو في المكان الذي هو فيه ثم يتأجل السفر، فإن المبيح للفطر هو السفر، ولا يكون ذلك إلا بعد الدخول فيه. ثم إن هذا الشهر العظيم أمر الله عز وجل بصيامه، وهو أن يمسك المسلم عن الطعام والشراب وعن النساء من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، فيجب عليه أن يمسك عن هذه المفطرات، عن الطعام وعن الشراب، كل ما كان من جنس الطعام والشراب، وكذلك إتيان النساء، فإن هذه أمور منع منها الصائم وإن كانت مباحة له في غير الصيام. ثم أيضا يتجنب يعني ما منع منه في حال الصيام مع كونه ممنوعا منه في غيره من الغيبة والنميمة، فإن هذه تقدح في الصيام. ولهذا يلاحظ أن الله منع الصائم مما أباح الله له في غيره من الطعام والشراب والزوجة، ومع أن هذه مباحة في غير رمضان، وكذلك منع من الغيبة والنميمة. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة كما في صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فهذا الحديث قال بعض العلماء أن دلالة الحديث هذا على أن من صام ولم يدع قول الزور والعمل به فإنه لم يصم، وكأنه ترك الطعام والشراب من غير نية صيام، فليس لله حاجة، أي أن الله لا يأجره على ذلك الصيام لأنه أفطر بالغيبة والنميمة. ولهذا يجب على المسلم يعني أن يتجنب الغيبة والنميمة، وما أكثر من يصوم عن الطعام والشراب ولكنه يفطر بالغيبة والنميمة والفحش. ولهذا كان بعض السلف إذا صام يقال أنه كالحية الصماء، الحية لا تتكلم، يعني ما يكاد يتكلم إلا بذكر أو بطاعة الله عز وجل. وهذا مما يستوجب يعني تجنب الفحش والغيبة والنميمة والسب والشتم، بل أن الرجل لو تعرض له يعني شفيف عليه أن يعرض، كما جاء في الحديث: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد فليقل إني صائم. حتى لو تعرض لك سفيه يعني جاهل لا يبالي بصيامه فقل إني صائم، وأمسك عن مجاراته في سفهه، لأن هذا الذي وجه إليه المسلم في صيامه. فيجب على المسلم أن يمتثل هذا الأمر وأن يحرص على صيامه وأن يتم صومه لله عز وجل متجنبا هذه المفطرات يعني من الطعام والشراب، وكذلك الغيبة والنميمة والفحش والوقيعة في أعراض المسلمين، وأن يكون صائما لله بحق. وكذلك استحب بعض العلماء أن يتجنب المسلم المجالس ومجالسة الأقران، لأن هذا يقود إلى الكلام، والكلام يقود إلى يعني التوسع فيه فلربما وقع. فينبغي الإنسان يشتغل بنفسه، هذا رمضان ما هو وقت مجالس وقيل وقال، وإنما الإنسان يعتزل يعني بعبادته، وإن هذا يكون أسهل له في عبادة الله وأبعد يعني له عن الوقيعة يعني في أعراض الناس، ويكون أيضا أجمع لقلبه في طاعة الله عز وجل في قراءة القرآن وفي الذكر والمحافظة على أعمال البر. كذلك يعني مما يشرع يعني في هذا الشهر هو قيام رمضان، وقد جاء في الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيحرص المسلم على قيام رمضان، وهو أن يقوم يعني ما كتب الله له من هذا الشهر، يعني في ليله أن يصلي ما كتب الله عز وجل له، والأفضل أن يصلي مع الإمام يعني صلاة التراويح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا يعني أن يتابع المسلم الإمام حتى ينصرف، وهذا مما يدل على أن صلاة الليل وصلاة التراويح غير محددة يعني بعدد كما ذهب لهذا بعض العلماء، وهذا بلا شك أنه خطأ، وإن قال به من قال من أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يقيدها بحد، وقال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل صلاة رمضان محددة بركعات لقال: صلوا مع الإمام بعدد كذا، وما علقنا بصلاة الأئمة وأطلق ذلك إلا وهو يعلم أن صلاة رمضان وصلاة التراويح غير محددة يعني بعدد. أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه فكما قالت عائشة رضي الله عنها أنه ما زاد عن 11 ركعة أو 13 ركعة، هذا صلاته في نفسه، وهذا غير معارض ما أمر به، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى بهذا العدد. فنقول: من صلى بهذا العدد أو زاد فهو على خير، لكن لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال هذا: لو أن أحدنا الآن يعني صلى 7 ركعات أو صلى 11 أو 13 أو 21، فأتى إنسان قال: مذهب فلان أنه لا يرى الزيادة عن هذا، لا يلزم كون الإنسان التزم عددا معينا يوتره يوتر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، لا يلزم منه أنه لا يرى الزيادة. فينبغي للمسلم أن يحرص أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف، وكذلك الإمام الثاني هو متمم لإمام لقراءة الإمام الأول، فيبقى الإنسان يحرص على صلاة الإمام الأول والثاني، ويشهد يعني دعاء المسلمين، ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام، حتى يكتب له يعني أجر هذه الليلة. فمن بلغه الله ليلة من ليالي رمضان خصوصا في هذه المساجد في هذا المسجد الفاضل فليحرص على أن يصلي مع الإمام حتى يتم صلاته. وقد مر معنا في الحديث في القوم الذين يجتمعون يأتي الرجل يقول ملك فيهم فلان ليس منهم، يقول الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهل تظن أن هؤلاء المسلمين يجتمعون في هذه المساجد وفيهم الشيوخ الركع والعلماء وأهل العبادة الذين عبدوا الله لربما 60 70 90 ومنهم بلغ 100 وهم يعبدون الله عز وجل أن الله لا يخيبهم في هذه الليالي؟ فالإنسان يكون معهم ويرجو من الله عز وجل أن يشمله الله برحمته للصالحين، فلا يفوت يعني هذا الأمر ويحرص عليه لعل الله عز وجل أن يمن عليه بالتوبة والمغفرة. كذلك مما يحرص عليه في يعني رمضان يعني الإنفاق والصدقة، كما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجود الناس وكان أجود ما يكون إذا جاءه جبريل يذاكره القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف أنه كالريح المرسلة يعني في الإنفاق والخير وبذل المعروف. فعلى المسلم أن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم يعني في الصدقة والإنفاق على المسلمين وبذل الخير لهم في النصيحة وفي التعليم وفي الصبر على أذاهم حتى يكون متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يشرع يعني في آخر رمضان الاعتكاف يعني في العشر الأواخر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحري ليلة القدر يعني في هذه العشر الأواخر يعني من رمضان. مما أيضا ننبه عليه يعني في صيام رمضان هو الحرص على الواجبات الأخرى ومن أعظمها الصلوات الخمس، فإن هذه الصلوات يعني متحتمة في كل وقت وهي في رمضان يعني أشد تحتما، فعلى المسلم أن يحرص على هذه الصلوات في جماعة ولا يفعل ما يفعله بعض الجاهلين إذا صام نام نهاره كله وفرط في هذه الصلوات، فإن الصلاة مقدمة على الصيام والله عز وجل أمر بالصلاة وأمر يعني بالصوم، فلا يجوز للمسلم أن يفرط في أمر على حساب شيء آخر، بل يحرص أن يؤدي هذه الصلوات في المساجد، وحبذا أن يحرص على أن يدرك تكبيرة الإحرام يعني مع الإمام في كل صلاة، وأن يختم شهر رمضان ولم تفته تكبيرة الإحرام خلف الإمام حتى يحصل له الأجر العظيم. فإذا أتبع هذا 10 أيام يدرك فيها هذه التكبيرة مع الإمام، كما جاء في الحديث أن من صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الأولى مع الإمام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. أيضا مما ينبه عليه يعني في هذا الشهر الفاضل وهو شهر التنافس في الخير، ونرى الحمد لله تنافس المسلمين في الخير، وهذا مما يعني يحمد لهم ومما يفرح به، ولهذا المسلم يعني يدعو لأخوانه بالخير والتوفيق ويسأل الله عز وجل أن يزيده من الخير. لكن أيضا هناك تنافس يعني لم يشرع، فالتنافس في الخير هو أن ينال المسلم الخير يعني بالطريق المشروع. نلاحظ يعني كما تلاحظون في هذه الأيام الفاضلة هناك أحيانا تعدي على حقوق المسلم يعني في المسجد بحجز الأمكنة يعني لساعات طويلة ولربما لأيام، ولربما وظف من يحجز المكان وهذا الرجل يذهب إلى بيته ثم يأتي ويحجز مكانه في الصف الأول أو الثاني، هذا كله اعتداء، ولا يظن أن الفضل ينال بهذه المنزلة. فلربما هذا الذي صلى في هذا المكان آثم، والذي صلى في صف متأخر يؤجر على هذا الصف الذي منع منه. فالخير لا ينال بهذه الأمور، وإلا يسهل على الإنسان أن يضع له سجادة ويضع حارسا، بعض الناس عنده مال يستطيع أن يضع 4 حراس يحرسون هذا المكان ويقاتلون دونه ثم يأتي ويصلي، لكن لم يفعل هذا العلماء ولا الفقهاء ولا يفعل هذا عاقل، وإنما يفعل هذا بعض الجهلة يعني يحجز مكانا ويقاتل عليه ولربما جرح صيامه. نرى أن بعض الناس يسب ويشتم ويدخل في صلاته وقلبه مليء على أخوانه، كيف يخشى هذا في صلاته؟ فهذا كل التلبيس من الشيطان، والله لأن يصلي الإنسان في آخر صف أحب إليه من يعني أن يدخل الصلاة وهو بهذه الخصومة وبهذا القلب المليء على إخوانه والاعتداء على هذا المكان. الخير لا ينال بهذا. ثم إن الفضل يعني في الصلاة يعني قد يكون بالخشوع، رجل خاشع في آخر الصف هو أخير من رجل يصلي في الصف الأول من غير خشوع، فالعبرة ليست بهذا، نحرص على الخير والتنافس والحضور المبكر للصفوف الأول، لكن من غير اعتداء ومن غير ظلم. أيضا ننبه على أهمية السمع والطاعة لولاة الأمور وما وجهوا إليه، يعني من عدم إدخال شيء منع منه ومنع منه ولي الأمر، فإن طاعة الأمير من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، فلا يجوز للإنسان أن يدخل شيئا يعني منع منه. وأنا أرى أن المسلم يتنزه ويتورع أن يأكل على مائدة الإفطار أو بعد ذلك من شيء منع أو منع منه ولي الأمر، يدخل خفية ويأكلها الإنسان. وأرى أن هذا من الورع أن يمتنع المسلم أن يأكل هذا، لأن ولي الأمر منع من دخوله إلى هذا المسجد، فأهل الورع يمتنع من هذا، ولا أقول أنه حرام، وأما دخوله فلا شك عندي أنه إذا دخل شيئا منع منه ومنع منه ولي الأمر، ولو كان هو يرى أن الأمر يعني ليس فيه شيء، فإن معصية الأمير من معصية النبي صلى الله عليه وسلم، وديننا مبنى على الاتباع. ثم إن الله عز وجل يعني جعل الإنسان سعة، يعني إذا خرج إلى بيته أن يأكل ما شاء. أما هذا المسجد ما وضعت هذه الأنظمة إلا لمصلحة المسلمين، لا يجوز أيضا يعني تحريك الترامس وتغيير الفرش وتغيير الدواليب، وإن هذا من الإحداث. وإني لا أحدث عن نفسي، لا أذكر هذا إلا من باب يعني ما أستشعره في النفس، أني أستحضر والله لو أخذت مصحفا من دولاب المصاحف، وأنا هذا بحمد الله على سنين طويلة، أني أرى أن أعيده إلى الدولاب الذي أخذته منه، خشية أن لا يدخل الإنسان في حدث يحدث في هذا المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على هذا. فأرى أن المسلم يحرص أن لا يحدث حدثا في هذا المسجد، لا يغير شيئا يعني وضع ولي الأمر، وإن اضطر إلى ذلك فإنه يعيد الأمر إلى ما كان عليه حتى لا يكون من المحدثين، وبهذا نكون أمة منظمة ونعين ولاة الأمر. وهذا المسجد يبذل يعني، وكذلك المسجد الحرام والمساجد في هذه البلاد تبذل فيها جهود كبيرة، يعني آلاف الموظفين لخدمة يعني هؤلاء الزوار وهؤلاء الرواد، فينبغي أن نعينهم على الخير وأن نحرص على الخير، وأنت مأجور بالتزامك بهذا. والله إن الإنسان إذا احتسب الأجر والسمع والطاعة لولي الأمر أنه مأجور من الله. فأسأل الله التوفيق الجميع وأن يعينني وإياكم على صيام هذا الشهر وقيامه، وأذكر إخواني بأن نستقبل هذا الشهر يعني بتوبة صادقة، لأن الإنسان إنما يخذل بسبب ذنوبه، فإذا استقبل هذا الشهر بتوبة صادقة يعني أزال الله عز وجل عنها الأسباب التي تكون مانعة من الخير ووفقه. ثم علينا أن نتوكل على الله، وأن لا نستشعر قوتنا ولا نستشعر أننا استعددنا لصيام رمضان وقيامه، بل استشعر أنك ضعيف فقير محتاج إلى الله. سأل الله العافية، سأل الله العون والتوفيق أن يعينك. فكم من إنسان حرم صيام هذا الشهر بعد أن كان صحيحا سليما، يعني استشعر هذا الأمر، توكل على الله، ادعو الله أن يوفقك، استشعر منة الله عليك فيما يعني قضيت من صيام رمضان في السنوات الماضية، وسأل الله عز وجل أن يمدك بهذه النعم وأن يديم عليك هذه النعمة. وإذا دخل رمضان اجتهد يعني في الإخلاص لله في العمل، في الصيام والقيام أخفي عملك واجتهد في الإخلاص لله، واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا تعجب بعملك، بل انظر إلى عملك بعين التقصير وأنك مقصر، وأن الله عز وجل هو الذي من عليك بالتوفيق. وإذا كنت على هذا الأمر يرجى يعني للمسلم يعني الخير الكثير. كذلك يحرص المسلم على كثرة الدعاء يعني في هذا الشهر، والحرص يعني عليه، لأنه باب عظيم من أبواب الخير. وأنبه إلى أن الدروس إن شاء الله يعني ستستمر يعني في هذا الشهر، يعني إذا ما دخل رمضان إن شاء الله بعد صلاة العصر يوميا ما عدا يوم الجمعة، فنحن في إجازة كما سبق انكسرنا على هذا، ففي يوم السبت، من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء يعني ندرس رياض الصالحين، ونحن توقفنا في رياض الصالحين على كتاب الدعوات، وهذا مناسب في شهر رمضان نقف على هذه الأحاديث في الدعاء ونتدارسها. وأما يوم الأربعاء، يوم الأربعاء والخميس، فنحن على موعد مع دراسة كتاب عمدة الأحكام، وتوقفنا عند كتاب الصيام، وهذا مناسب أيضا للشهر، ندرس هذين البابين من هذين الكتابين العظيم، كتاب الصيام وكتاب الدعوات. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. والدرس سيكون يعني بعد العصر يعني عند بدء رمضان، فإذا كان غدا من رمضان نحن على طريقتنا بعد المغرب، وأما إذا ثبت دخول الشهر فإن درسنا سيكون بعد صلاة العصر، فنسأل الله التوفيق الجميع. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وردت إلى فضيلتكم مجموعة من الأسئلة تتعلق بالاعتمار أكثر من مرة، سواء عن النفس أو أن يعتمر عن نفسه ثم عن غيره كوالديه أو جديه ونحو ذلك. يا أخوة، سبق التنبيه على أن هذه العمرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر من مكة ولا أرشد إليها أحد من الصحابة، وما فعل هذا أحد من الصحابة لا عن نفسه ولا عن غيره مع حرصهم على الخير. ولهذا المشروع للمسلم إذا دخل مكة بنسك بعمرة أو بحج أن لا يخرج من مكة ليعتمر، هذه هي السنة. عائشة رضي الله عنها لما حاضت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأرادت أن تعتمر، فقال لها تكفيك عمرتك، لأنها كانت قارنة، فما زالت تلح على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أذن لها وقال أجرك على قدر نصبك. يعني لاحظوا أيها الإخوة لماذا عائشة تلح على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر من مكة ولم يأذن لها ابتداء، بل لماذا لم يوجه ابتداء وقال أيها الناس اخرجوا إلى التنعيم أو إلى الحل وأحرموا، ما أرشد الأمة. ثم جاءت عائشة تلح وما أذن لها، ثم أذن لها بعد ذلك. فالعلماء اختلفوا، منهم من قال يعني هذا إنما قاله تطيبا لخاطرها، وهذا غير صحيح مع من قال به من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمر بشيء في الدين تطيبا لخاطر عائشة ولا لغيرها مع منزلتها رضي الله عنها، وإنما هذا دل على أن هذه العمرة الصحيحة. لكن لما لم يرشد إليها؟ نقول لو نظرنا إلى عدم إرشاده إليها ابتداء دل على أن غيرها أولى منها، ولو نظرنا إلى إذنه لعائشة بها دل على أنها مشروعة وصحيحة. لماذا إذن لم يرشد إليها؟ هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعائشة قال أجرك على قدر نصبك، يعني هذه العمرة التي تحرمين بها من التنعيم ليست كل عمرة التي تأتين بها من المواقيت، فدل على أن هذه العمرة أكمل التي يؤتى بها من المواقيت. ولهذا دائما نقول هذه العمرة لا ينبغي أن يوجه إليها الناس ولا أن يوجه الناس إليها لا عن أنفسهم ولا عن غيرهم، ولكن من ألحى علينا إلحاح عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم أذن له كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقلنا له أجرك على قدر نصبك. هذا أنا أرى أنه أعدل الأقوال في هذا. نعم.